ركعة أو شيء من هذا. دعاء الاستفتاح مشروع لافتتاح كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة وليس بواجب. وعلى هذا فالقيام الذي يسلم فيه القائم من الركعتين إذا قام إلى الركعتين التاليتين فإنه يستفتح. أما إذا لم يتمكن من الاستفتاح فإنه يسقط عنه. الله لا هي كلها.